وليلة النصف. هنا يعني قوله وليلة النصف يعني من شعبان، ليلة النصف من شعبان، هل ينزل ربنا؟ احنا قلنا ان شيخ الاسلام ماذا ينقل عن الائمه، ولا يلزم انه يوافق جميع العبارات التي يقولها هذا المنقول عنه، انما قصد بذلك اظهار مذهب السلف كما قلنا، والرد على متاخر الاشاعره. لكن مساله نزوله ليله النصف من شعبان هذه ليس بصحيح، لم يثبت ذلك. والاحاديث الوارده في فضل ليله النصف من شعبان وأن من قامها وصلى فيها له أجر كذا وكذا وإلى غير ذلك، هذا ماذا؟ هذا كله غير صحيح، أحاديث كلها باطلة، لا ما ليس لها فضل هذه الليلة ولا ميزة، لأن كثير من أهل البدع ماذا يحيون هذه الليلة باحتفالات، وبعضهم يخصها بذكر معين، وبعضهم يصلي صلاة معينة 12 ركعة إلى غير ذلك، كل هذا باطل ولا ميزة لهذه الليلة عن سائر الليالي أبدا. إنما يعني جاء أنه يعني يغفر في هذه الليلة لكل مؤمن ومؤمنة إلا المشاحن، لكن أنا أتكلم عن هل تقام هذه الليلة، هل لها ميزة في التعبد في هذه الليلة؟ لا، ما في لها ميزة. نعم.